قارئ القرآن الآن أتكلم عن نفسي، إذا فتحت المصحف في أول شيء يكون القلب معي، ثم بعد ذلك أصل إيش ملحة. الأخ يقول أنا إذا فتحت المصحف وأقرأ يكون القلب حاضرا، ثم بعد ذلك يسرح القلب، وهذا موجود في كثير من الناس، لكن النفس تحتاج إلى مجاهدة. ستحتاج الإنسان حين يذهب إلى لعمل أو يقابل مسؤولا أو يقابل رجلا يريد في حاجة، هل يغفل عنه؟ ما يغفل عنه، لو يحدث ساعتين 3 ساعات أحصى كلامه ولا خرم حرفا واحدا، لأن له مصلحة في ذلك ولأن له عناية في ذلك. فلو أن الإنسان أصغى لكلام ربه، عرف أن الله يخاطبه، وأن التدبر واجب، يصح قولي العلماء، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، كما قال ابن القيم الإنسان يتدبر القرآن كتدبر الخطاب الذي يفهد إليه من شخص عزيز عليه، فهو يتدبر ويقرأ ويقلب الورق لتنفيذ الأوامر، إذا كان في أوامر أو نواهي أو وصايا يعيد قراءة الخطاب مرة ومرتين وثلاثا وأربع، والقرآن كلها أوامر، كلها نواهي، كله وصايا، كله أحكام، كله آداب، الإنسان يصل لكلام ربي جل وعلا. لكن ما هي الأشياء تبعث عن التدبر؟ أولا ينبغي أن نذكر بقول ابن القيم رحمه الله تعالى حين تكلم على قول الله جل وعلا، قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال نهجر القرآن على مراتب، وكلها داخلة في قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النوع الأول هجر تلاوته، هجر تلاوته حيث لا يقرأ ولا يعرف قراءته اللهم إلا في الفرائض، وقد يقرأ شيئا في النوافل، وعهده في القرآن وفي المصحف في رمضان، ثم بعد ذلك يضعه في الكيس إلى رمضان الآخر. وكان السلف يعيبون من يفعل هذا، وليستكثر من قراءة القرآن لئلا ينسى القرآن، وفي الوقت ذاته لو لم يكن حافظ القرآن يكثر من قراءة القرآن لينظر في أوامر الرب وفي نواهي الرب، كما قال بعض السلف في قول الله جل وعلا إذا سمعت الله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فكيف تتلقى الأحكام؟ تتلقى من القرآن. النوع الأول هجر تلاوته، وإذا كان الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أحاديث إلا قرأ 100 آية، يقول أخشى يكون شيء أكثر من كلام أقرأ وأتلو وأذكر أكثر من كلام الرب جل وعلا، فكان لا يحدث بعشرة أحاديث إلا وقرأ 100 آية. وكان السلف يستكثرون من قراءة القرآن خاصة في رمضان، ولما كان عنده من الفراغ كان يختمون القرآن في اليوم أكثر من مرة. وقد روى الإمام ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وذلك على مدار حياته، يقرأ القرآن ختمة في الليل وختمة في النهار. قد يقول قائل أليس الأفضل يختم كل 3 أيام؟ نقول الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لكن هؤلاء قد يكون عندهم فراغ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندهم فهم للقرآن، يعني لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3 لا يكون في حق كل أحد، يكون في حق طائفة ممن لا يفقه، هو كثير في الناس قد لا يفقه القرآن على وجه المطلوب. أما من عنده فراغ إذا قرأ 10 أجزاء، هل نقول إذا نطبق المصحف لا تقرأ إلا من الغد وقد قرأ 10 أجزاء حتى تختم كل 3 أيام؟ هذا في شيء من البعد، شيء أيضا من مخالفة الأحاديث الأخرى من الاستكثار من قراءة القرآن. هذا عنده فراغ نحث على القراءة حتى لو ختم في اليوم 3 مرات، نحث على القراءة ما دام عنده من الفراغ، ولكن نعم نحث هذا على التدبر وعلى فهم القرآن وعلى العمل بالقرآن. وكذلك عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة، والإسناد إلى عثمان رضي الله عنه صحيح، لأنه جعل الله جل وعلا في قراءة بركة وذلل القرآن على ألسنتهم. بعض الناس من كثرة القراءة كلما قرأ يجري القرآن بسرعة على لسانه، وبعض الناس من بطء القراءة عنده ما يجري القرآن بسرعة على لسانه، الإنسان يستكثر من القراءة حتى يجري القرآن بقوة على لسانه. كان بعض السلف يدعو الله جل وعلا بذلك. الأمر الثاني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هجر تدبره، يقرأ القرآن ولا يتدبر، والذي لا يتدبر لا يفقه، والذي لا يفقه قد لا يعمل. الأمر الثالث هجر التحاكم إليه بحيث لا يتحاكم إلى القرآن، يتحاكم إلى غير القرآن. الأمر الرابع هجر التشافي به، هجر التشافي به، لأن الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو شفاء لأمراض الشبهات وشفاء لأمراض الشهوات. إنسان يحرص كل الحرص على تدبر القرآن. الأخ يقول أنا أتدبر لكن بعد ذلك يسرح الذهن، نقول أيضا جاهد نفسك، والنفس تحتاج إلى مجاهد. قد يسرح الذهن في اليوم الأول، غدا يقل السرحان الذهن، ثم بعد ذلك يكون لك سجية وملكة ألا يسرح الذهن، لأنك تتلذذ بقراءة القرآن، وبقدر التلذذ بقراءة القرآن بقدر ما يكون حضور القلب سبب السرحان. إن بعض الناس ما يتلذذ أصلا، ولو طهرت القلوب وخلت من الموانع من الحسد والإعجاب والعجلة أيضا، ربما الإنسان قرأ أكثر وفاهم أكثر وتلذذ بقراءة القرآن أكثر. إنسان يحرص كل الحرص على يقرأ بالتدبر حتى يتلذذ. إذا تلذذ يكون القرآن هو أنسة وهو جليسة، ولا يجد راحة ولا لذة إلا بالقرآن. وهذا قد يجد بعض الناس، كما الإنسان يجد لذة الآن ربما في جلسة صديق له، أو في مجالسة عالم، أو في مجالسة زوجته، أو في مجالسة من يحب، يكون القرآن أحب إليه من كل شيء، وقراءة القرآن ألذ عليه من كل شيء. وهذه اللذة كثير من الناس يجدها وبعض الناس لا يجدها. من وجدها وأحب القرآن وحب قراءة القرآن وتلذذ بقراءة القرآن لم يكن له أن يضيع وقته بغير القرآن، ثم يحصل ذلك التدبر. إذا حصل تدبر حصل البكاء، ثم حصل الأنس الذي لا شيء أعظم منه في هذه الحياة. ومن ثم يقول بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله ومحبته والعمل بطاعته. ذكر الله أعظم شيء، أعظم أنواع الذكر هو قراءة القرآن وتدبر القرآن. وقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى في المدارج العشرة الأسباب الجالبة لمحبة الله، وذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر. والله جل وعلا أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني هذا على وجه العيب لهم، حيث يقرؤون القرآن ولا يتدبرون.